بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن الآن في درس جديد في صحيح إمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. قال وقوله: قد أفلح المؤمنون. باب أمور من الإيمان، يعني باب أمور، هنا يقول باب أمور الإيمان، هي باب يعني معناها باب أمور من الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لا، يعني ليس البر فقط أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، في طبعا في الصلاة المقصود، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. هذا الباب فيه ردع المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يدخل في العمل، إنما الإيمان شرط في العمل. قال إمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيمان 64 شعبة، والحياء شعب من الإيمان. وهذا الحديث أخرجه مسلم كذلك في صحيحه. الإيمان 64 شعبة. أول شيء نتكلم عن الرواة كما كنا في السابق نفعل ذلك. الراوي هو أبو هريرة رضي الله عنه، المشهور أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي من دوس من زهران، وهو أول من كني بهذه الكنية لهرة كان يلعب بها، يعني يخاويها، مو يلعب بها يرميها من يسار كما يفهم البعض. كناه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه كناه والده، وكان عريف أهل الصفة. أهل الصفة أناس ينامون خلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم أي طعام ولا ليس لهم شيء، هم مهاجرين فقراء معدومين. أسلم عام خيبر بالاتفاق، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوات. وروي له 5000 حديث، يعني أبو هريرة رضي الله عنه روي له 5000 حديث و374 حديثا، يعني 5374. اتفق البخاري ومسلم على 325، انفرد البخاري ب 93 ومسلم ب 190. هو انفرد البخاري في صحيحه، أما قد يكون هناك إمام أحمد روى أيضا، وقد يكون هناك في مستخرجات مروية. وروى عنه أكثر من 800 رجل من صاحب وتابع، يعني من صحابي وتابعي، منهم ابن عباس رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله وأنس رضي الله عنه. وهو أزدي دوسي يماني ثم مدني، يماني يعني من يمين البيت، أهل الجنوب هؤلاء كلهم كانوا يسمون أهل اليمن على الصحيح، ما كانت تعرف هذه التقسيمات، اليمن لوحدها وعسير لوحدها وجيزان لوحدها ما شابه ذلك، إنما كانت تعرف بتهامة والجبل. كان ينزل بذي الحليفة بقرب المدينة، له بها دار تصدق بها على مواليه على عبيده، أغتنى رضي الله عنه وأرضاه في آخر عمره. توفي وهو ابن 78 سنة، دفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. يقولون في عسقلان قبره، هذا غير صحيح. طبعا من الفوائد أن أبو هريرة رضي الله عنه، حبك الله، من فوائد أن أبا هريرة رضي الله عنه اكتنى بهذه الكنية. الأخ يقول حبك في الله، قلت له حبك الله. اكتنى بهذه الكنية، ولا يوجد أحد سمي بأبي هريرة إلا هو رضي الله عنه وأرضاه. أما الراوي عنه هو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني. لماذا سمي أبو صالح السمان؟ كان يبيع السمن، ما كانوا يتخذون طلب العلم يعني تفرغ كامل، كانوا يقتاتون ببيع السمن والحطب والقماش وغيرها من التجارة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصرف لطلاب العلم وفقرائهم من بيت مال المسلمين، والآن المفروض يصرف على طلاب العلم أيضا. وأبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني يجلب السمن والزيت إلى الكوفة. هذا أبو صالح مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني، وقيل أنه مولى جويرية بنت الحارث امرأة من قيس. سمع جمعا من الصحابة وخلق من التابعين، وعنه جمع من التابعين عطاء والأعمش. أبو صالح في الرواة جماعة، روى عن أبو صالح من الرواة جماعة من السلف. وقد روى له البخاري رحمه الله أيضا. اسمه، أما الراوي عن أبي صالح فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن دينار القرشي العدوي المدني مولى ابن عمر. سمع مولاه وغيره، وعنه ابنه عبد الرحمن وغيره. أما الرواه أيضا من الرواه عمرو بن دينار البصري أما الراوي هو عن الإمام البخاري أخذ عنه هو أبي عامر، فهو أبو جعفر. الرواية تقول عن أبي عامر، عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي. أما الراوي هو عن أبي عامر فهو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن جعفر بن يمان بن أخنس بن خنيس الجعفي البخاري المسندي. سمي بذلك لأنه كان يطلب المسندات ويطلب عن ويرغب عن المراسيل والمنقطعات، يعني كان يشترط في الرواية أن يكون سنده متصل، ما كان يقبل رواية أن يكون سنده منقطع أو مرسل. قال صاحب الإرشاد كان يتحرى المسانيد من الأخبار، وقال حاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك عرف بذلك لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم مما وراء النهر، وهو ابن عمي عبد الله بن سعيد بن جعفر بن اليمان. واليمان هذا هو أحد أجداد البخاري، وسمع وكيعا وخلقا، يعني الإمام البخاري ما كان منقطع، أجداده كان أيضا علماء. هذا الإسناد كلهم مدنيون إلا العقدي فهو بصري. حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي أخرج هذا الحديث الإمام مسلم أيضا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر اسم جامع لكل خير، وقيل أنه الصدق والطاعة، وقيل هو اتساع في الإحسان والزيادة. في آية أخرى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني الجنة، هنا جاءت معنى الجنة ما جاءت معنى الإحسان، جاءت الجنة كما قال المفسرون رحمهم الله. وهو اسم جامع لكل خير ليس البر. فقال في الشريعة عند الآجر رحمه الله عن القاسم عن أبي ذر أن رجلا سأله عن الإيمان فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فقال الرجل ليس عن البر أسألك. قال أبو ذر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كما سألتني، فقرأ عليه كما قرأت عليك، فأبى أن يرضى كما أبيت إن ترضى، فقال أدن مني، فدانا منهم، فقال المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويرجو ثوابها، وإن عمل سيئة تسوءه ويخاف عقابتها. هذا الأثر مذكور في الشريعة الآجري رحمه الله. لن تنالوا البر، أي ليس لن تنالوا البر كله، يعني لا ينفي البر بالكلية، لا، لن تنالوا البر كله، أو لن تصلوا إلى البر كله. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة. البضع هنا المقصود به قطعة، أي جزء. الإيمان يتجزأ أجزاء، أعلاها لا إله إلا الله في رواية. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بضعة مني، أي قطعة مني، قطعة لحم مني. وهذا كناية على وقول لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبها رضي الله عنها وأرضاها لها. وتأتي بضع في الأرقام، فلبث في السجن بضع سنين، يعني عدة سنوات. وتأتي بضع وعشرون، بضعة سنين قال بعضها العلم من 4 إلى 9. الإمام 64 شعبة، في رواية عند مسلم أيضا عند البخاري 74. يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث مرتين، مرة 74 مرة 64، كما في حديث قيام صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجماعة على الفد، فضلت صلاة الجماعة على الفد برواية 27 درجة، في رواية 25 درجة. أعلاها لا إله إلا الله، في رواية أفضلها، هذا ذكرها مسلم أفضلها، وفي رواية أرفعها رواها الترمذي وابن ماجه، وفي رواية أقصاها، وفي رواية أعظمها، ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله، وفي رواية وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. هذا يدل على محاسن الإسلام، محاسن الإسلام عظيمة جدا، حتى إماتة الأذى عن الطريق، كاسة مكسورة، شوكة، كلما تكبر الأذى كلما يزداد ولله الحمد أجرك. مثلا اللي دي يشيل سيارة ما يعني، أو صخرة مثلا، أو سيارة قديمة، أو شجرة، غير اللي يشيل شوكة. طيب، العلماء ذكروا شعب الإيمان، درجات الإيمان، أشهرهم هو الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان، وهذا كتاب عظيم أنا أنصح بقراءته جدا، ومن كتب العقائد السلف المسندة، ومن أجملها في 11 مجلد، طبعته أظن الجامعة الهندية، ونسخ كثير موجود في السوق لعله. كذلك لأبي عبد الله الحليمي كتاب اسمه المنهاج، ذكر فيه شعب الإيمان. البيهقي رحمه الله هو أبو بكر أحمد بن حسين الحافظ، شيخ خراسان، من أكابر فقهاء الشافعية، ولد سنة 384 هجرية في بيهق، ورحل إلى بغداد ثم الكوفة ثم مكة، صنف الزهاء 1000 جزء لم يسبق إليها. شفت طلب العلم، أنا أحيانا ما أقرأ له ولا التراجم أصدم، أعمار أنا ضاعت فيها، إيش أقول؟ هذا الحديث ينص على إطلاق اسم الإيمان الشرعي على الأعمال، يعني أن الأعمال هي علامات الإيمان، ودائما أركز أن العمل شرط في الإيمان. الآن كثير من الناس متبرجة ومجاهرة معصية الله، وتقول ربنا الله وفقني، وفقك على إيش؟ أنت أول شيء أعملي، تحجبي، صلي، ما شابه ذلك. وبعضهم فنان يطلع في فيلم يقول والله وفقني الله في فيلم الفلاني، هو فيلم داعر وسخ، ينسبون الشر لله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الأعمال الموافقة للكتاب والسنة. قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء في رواية لا يأتي إلا بخير، في رواية الحياء خير كله، رواه مسلم. لا يأتي إلا بخير أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الأدب. ما معنى الحياء؟ يعني كثير الناس يشكل عليه، هي مأخوذ من الحي، وهو خلق يمنع الناس من وقوع في المعصية. بعضهم لم يقول هكذا، وبعض يقول خلق جلي جميل فاضل يجعل الإنسان يمتاز بعدم الوقوع في القباحات، يعني ما يكون الإنسان وسخ، ما يكون قدر، يستحي. هناك جبن وهو العجز والخور، هذا ليس حياء. فرق، الحياء يوافق الشرع والجبن لا يوافق الشرع. انتهى الحديث، وهذا نكمل الحديث آخر. أسأل كم 16 دقيقة لا كفاية. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إني أسألك وجهك الكريم، الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك يا رحم يا رحم الراحمين، يا فرد يا صمد، أن تغفر لي والدي ولمن سمعنا. اللهم اجعل في ميزان حسناتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إني لي حاجة إن كانت لها لك إن كانت لك هي رضا ولي فيها صلاح، فحققها إلي يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخذلني، اللهم لا تخذلني، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح أبنائنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا. اللهم إني أسألك أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. اللهم يا أرحم الراحمين، يا من بيدي مقاليد السماوات والأرض، اغفر لنا والدينا ولكل مسلم ومسلمة ماتوا على التوحيد. اللهم أهد الضال من المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.